الراديو 90-90 هواها مصر. مواليد ما بعد النص الثاني من التسعينات جايز قوي ما يعرفوش بنتكلم عن ايه النهاردة، بس اكيد سمعوا عن سهرة الاثنين من كل اسبوع في الثمانينات والتسعينات. لا مش تاكسي السهرة يا خفيف، دوكها كان بيجي بعد منه. لمت العيلة بقى حوالين التلفزيون المجعلص الحلو ده بتاع زمان، والكل قاعد فاتح بقه ومنزهل كده قصاد الفيديوهات اللي جايبالنا حاجات ولا عمرنا سمعنا عنها. أكيد استنتجتوا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن العلم والإيمان. أشهر برامج التلفزيون المصري في حقبة السبعينات والثمانينات: Animal Planet، ناشونال جيوغرافيك شانل، هيستوري شانل بتاعتنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل. كل دي الحاجات دي كانت بتاعتنا احنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل، قبل ما يبقى في بقى جوجل ويوتيوب وقنوات متخصصة وقنوات مش متخصصة، ولا حتى دش من أساسه، ولا ويكيبيديا، ولا ثورة السيرش اللي حصل حاليا دي. برنامج كان بيجيب لك كل الإبهار اللي ممكن تتخيله، متمثل في أفلام وثائقية مصحوبة بتعليق متخصص وهادي بصوت رخيم للمرحوم الدكتور مصطفى محمود. بالنسبة لينا في وقت كل حاجة فيه كانت محدودة، كان العلم والإيمان ده ثورة معلوماتية بحق ربنا. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، تتر العلم والإيمان وطل الدكتور مصطفى محمود ببدلته ونضارته ووراه الخلفية السادة كانت بالنسبة لنا إذان بدخولنا صندوق الدنيا. يلا نشوف الفيروسات هتعمل فينا إيه؟ طب الزلازل؟ طب البراكين؟ لا هنتفرج على مملكة النحل؟ طب الأمراض النفسية؟ لا القنابل النووية؟ ياه العلم والإيمان استهلك عمر دكتور مصطفى محمود كلياً تقريباً، يعني نتاجه الأدبي والعلمي والفلسفي كان كوم، والعلم والإيمان ده كان كوم لوحده. زي ما بقول لك كده، تخيل إن تصوير موسم واحد من البرنامج كان بياخد سنتين كاملين. والله زي ما بقول لكم كده، سنة كاملة في تجميع الأفلام من كل حتة في الدنيا، أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا واليابان، يفضل الدكتور يلف يجمع في الداتا دي ويرجع يفندهم ويجهز المادة العلمية ويبدأ تصوير ومونتاج بشكل يومي لمدة 6 شهور كاملة. التعليق بقى على الأفلام كان بيتطلب من دكتور مصطفى قراءة ما يقرب من 8 كتب غير الأبحاث والرسائل علشان يعلق على إيه؟ حلقة واحدة. وكشف مرة إنه اضطر يقرأ أكتر من 150 مرجع عشان يعلق على حلقة واحدة. دكتور مصطفى تقاضى أجر 1.5 جنيه عن أول حلقة للبرنامج، أو عهد الله 1.5 جنيه، وفي كلام إنهم بعد الضرائب بقوا 75 قرش كمان. طب ده أقصى أجر حصل عليه كان 300 جنيه بعد إيه بقى؟ بعد 18 سنة عرض للبرنامج. والله زي ما بقول لكم كده، وأنا براجع ذكريات ومعلومات كتير عن العلم والإيمان، وقفت كتير قوي قصاد فكرة المجهود الرهيب اللي كان ممكن حد يبذله عشان يتحصل على معلومة واحدة. اللف والدوران والسفر وتمقيق العيون في قراية كم ألف صفحة في كتاب قد الكومودينو كده لجل ما تلقى معلومة ممكن تكون في الصفحة 1999، وزمن عايشين فيه المعلومة بقت على بعد كليك واحدة من صباعك. ومع ذلك 99% من الكليكات اللي بنعملها دي بنصرفها في طق حنك وهيافة ورغي وسيرة الناس والترياقة والمزايدة، و1% بس منها مفيدة، ويمكن الفايدة دي فيها كلام. تحية لقيمة وقامة العلم والإيمان وصاحب العلم والإيمان العالم الكبير المرحوم الدكتور مصطفى محمود. وتحية لكل الناس اللي لسه بتدور وتفتش وتستقي معلومة مفيدة ليها ولغيرها، ولسه مستعدين يتعبوا ويبذلوا مجهود علشان يتقنوا عملهم. تحية وألف تحية.